أعوذ بالله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ذكركم بإخلاص النية لله تعالى في اشتغال علم الدين، النية الاعتكاف في المسجد تقرب إلى الله. هنرجع لعيد البحث اللي كنا عليه فيه أوله عشان نفهم كله إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: الثواب والعقاب. الثواب عند أهل الحق ليس بحق للطائعين، واجب على الله. قلنا في درس أمس أن الثواب الذي يعطيه الله تعالى للعبد المؤمن على الطاعات التي يعملها ليس شيئا يجبا على الله، إنما هو فضل من الله. هذا تفضل من الله على عباده المؤمنين أنه يثيبهم على الطاعات التي يعملونها، لأن هذه الطاعات التي يعملها العبد المؤمن لولا توفيق الله ما كان يستطيع أن يعملها. فالفضل لله تبارك وتعالى. إذا واحد نظر من هذه الناحية يعرف أن الفضل لله تعالى، لولا توفيق الله لنا نحن المؤمنين لنعمل الصالحة ما كنا نستطيع أن نعمل الصالحة، لولا أن الله مكننا من أن نذكره ونقول لا إله إلا الله، أن نقوم للصلاة ما كنا نستطيع. فالفضل لله، هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. والتوفيق قلنا معناه فتح باب الخير وإغلاق باب الشر. هذا التوفيق من فضل الله على عبده المؤمن. الله تعالى وفق هذا العبد لعمل الطاعات، فالفضل لله. لذلك نقول له المنة وله الفضل. العبد ليس له على الله تعالى حق، ليس له حق لازم على الله. الله تعالى هو الذي له علينا المنة والفضل، هو الذي يستحق منا أن نشكره وأن نعبده، لأنه هو وخلقنا وأمرنا بعبادته، فيجب علينا أن نطيعه سبحانه وتعالى. قلنا: وأما العاصي الذي يعمل المعصية، وهذه المعصية من خلق الله وتقدير الله وعلم الله، إذا عاقب الله تعالى هذا العبد على المعصية فهذا يقال عنه عدل من الله وليس ظلما من الله تبارك وتعالى. فإذا واحد سألك كيف هذا، كيف هذا والفعل هو بخلق الله تعالى، هنا بخلق الله وهنا بخلق الله، فالجواب يكون أن الله تبارك وتعالى له أن يتصرف في من يملك كما يشاء. كل شيء ملك لله، كل شيء خلقه فكل شيء ملكه، كل شيء خلقه الله فكل شيء هو ملك لله. الله تعالى يتصرف فيما يملك كما يشاء، لا يعترض عليه، من اعترض عليه كفر والعياذ بالله. فالله تعالى إذا تصرف بهذا العبد على حسب ما شاء هو سبحانه لا يكون ظالما. ثم الله تعالى لا يتوجه إليه أمر ولا يتوجه إليه نهي، يعني ليس لأحد أن يأمر الله وليس لأحد أن ينهى الله. الله هو الآمر الذي لا آمر له، وهو الناهي الذي لا ناهي له، ليس عليه محكومية لأحد. أما نحن العباد، الله خلقنا هو يأمرنا هو ينهانا، له ذلك سبحانه وتعالى، ونحن يجب علينا أن نطيعه. فمن وفقه الله فليقل الحمد لله على ذلك، ومن رأى من نفسه أنه من أهل الخذلان ومن أهل المعصية فلا يلومن إلا نفسه. ليش؟ لأن الله تعالى أعطى هذا العبد العاقل، أعطاه إرادة، أعطاه إرادة، هذه الإرادة هو يوجه إرادته نحو العمل، الله يخلق العمل، هذه الإرادة أنت ممنوع أن توجهها إلى ما نهاك الله عنه، ممنوع، لا يجوز لك أن توجه قصدك إرادتك إلى ما نهاك الله عنه. ماذا يجب عليك؟ أن توجه هذه الإرادة إلى ما فرضه الله عليك، لا يجوز لك توجيه القصد إلى ما نهاك الله عنه. على هذا أنت تؤاخذ على توجيه قصدك نحو العمل السيء الذي نهاك الله عنه. على هذا تؤاخذ، مش على خلق الفعل. الخلق لله ليس لك أنت، لا تخلق الفعل. من يخلق العمل؟ الله، والله خلقكم وما تعملون. هذا من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله صانع كل صانع وصنعته. إن الله صانع الخالق كل صانع وصنعته. الله خلق الإنسان، خلق الذي يعمل، الشخص الذي يعمل، وخلق عمله. والله خلقكم وما تعملون، خلق هؤلاء الناس وخلق أعمالهم. فإذا الله عدلك، لكن على شو المؤاخذة؟ على توجيه القصد نحو العمل الذي نهى الله عنه. أما الخلق فلا حظ للعبد فيه. اللي بيقول العبد يخلق أعماله صار مشركا، صار مشركا، جعل العبد شريكا لله في الخلق. الله ليس له شريك سبحانه وتعالى. ممنوع أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني لا شريك له في الألوهية، لا شريك له في صفاته. لا أحد يشارك الله في شيء من صفاته. من صفات الله أنه الخالق. لا أحد يستطيع أن يبرز شيئا من العدم إلى الوجود إلا الله. فالله لا يشاركه أحد من الخلق في شيء من صفاته. فنقول نحن عن إنسان هذا على كل شيء قدير. من هو الذي على كل شيء قدير؟ الله. الله لا يشاركه أحد في ذلك. من هو عن إنسان هذا بكل شيء عليم؟ من هو الذي بكل شيء عليم؟ الله. الله لا يشاركه أحد في ذلك. من هو عن إنسان هذا يخلق فعله أو يخلق ولده أو يخلق نفسه أو يخلق شخصيته أو يخلق عمله؟ من الذي يخلق؟ الله سبحانه وتعالى. هل من خالق غير الله؟ هذه صيغة سؤال. شو معناتها هل من خالق غير الله؟ معناتها النفي، يعني لا خالق إلا الله. من جملة معاني كلمة لا إله إلا الله، جملة معانيها لا خالق إلا الله. ما حدا يستطيع أن يبرز شيئا من العدم إلى الوجود من هذا الخلق. لا يستطيع. في واحد من الناس إذا فتح فاه وفتح فمه يستطيع أن يقول الباء أو الميم؟ ما يستطيع، لأن العبد لا يخلق حرفا واحدا. العبد إذا مرض، الإنسان منا كل واحد منكم إذا مرض هل يستطيع أن يخلق لنفسه الصحة؟ لا يستطيع. إذا صار حياء هل يستطيع أن يخلق لنفسه الشباب؟ لا يستطيع. فإذا هو لم يخلق لنفسه القوة ولم يخلق لنفسه الشباب، لأنه لو كان خلق لنفسه القوة والصحة والشباب لكان يعيد خلق ذلك بعد أن يصير في حالة الشيخوخة. هل يستطيع؟ ما يستطيع. فإذا هو لا يخلق. العبد لا يخلق. العبد مخلوق وعمله مخلوق لله. هذا الأمر كثير مهم، وهذا في العقائد أهل السنة والجماعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وموجود هذا الكلام اللي عم نقوله معناته في القرآن الكريم. من اعتقد خلافه لا يكون من المسلمين. فنحن المسلمين شو نقول؟ الله تعالى لا يجوز وصفه بالظلم. هو خالق كل شيء ومالك كل شيء ويتصرف فيما يملك كما يشاء. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. مش العبد بحاسب رب العالمين؟ الله يحاسب العباد. لأنه في ناس تسمعوا بعض الناس بيقولوا يا رب ليش عم تعمل فينا هيك؟ العبد هو الذي يسأل الله؟ العبد هو الذي يحاسب الله؟ الله هو يحاسب عباده. فنحن بنقول إذا وقع بنا مصيبة نقول الحمد لله على كل حال. إذا أصابتنا نعمة نقول الحمد لله، هذا بفضل الله وهذا ابتلاء من الله. النعمة فضل من الله علينا، والبلاء هذا إذا كان المؤمن أن صبر على البلاء الذي ينزل به في صحته في جسده في فكره في ولده في ماله وصبر، فهذه نعمة له أيضا، لأنه يستفيد من نزول هذا البلاء الثواب. وإن كان من عصاة يستفيد من ذلك تكفير الخطايا بسبب هذه البلايا التي تنزل عليه. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يكون المؤمن ينزل عليه البلاء حتى يلقى الله تعالى ليس عليه خطيئة. العبد لا يزال ينزل به البلاء في نفسه وماله وولده وهو يصبر العبد المؤمن حتى يلقى الله تعالى ليس عليه خطيئة، يعني هذا البلاء يغسله من ذنوبه. البلاء إذا صبر عليه المؤمن يغسله، يكون سببا لأن يغسل هذا العبد من ذنوبه. لكن إذا صبر على هذا البلاء ولم يعصي ربه بسبب نزول هذا البلاء عليه، وإنما هو فضل منه، يعني هذا الثواب الذي يعطى المؤمن فضل من الله على هذا العبد المؤمن، وهو الجزاء الذي يجزى به المؤمن مما يسره في الآخرة كدخول الجنة مثلا. هذا الإنسان كان عمل في هذه الدنيا هذا المؤمن ومات على الإيمان فيدخله الله تعالى الجنة. الله تعالى قال عن هذه الجنة: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. لاحظوا هنا هذا الأدلة أهل السنة والجماعة، ونودوا يعني المؤمنين أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. لما الإنسان يكون عنده قريب ويموت هذا القريب الذي هو من الوارثين له، ينتقل مال هذا المتوفى إلى أقربائه الوارثين، شو عملوا هن للتقلل من الميراث؟ شو عملوا مقابل انتقال هذا الميراث حتى انتقل إليهم هذا الميراث؟ عملوا شيء؟ ما عملوا شيء. مات هذا الإنسان فورثوا ذلك بدون مقابل عمل، بدون مقابل عمل. ماذا يفهم من هذه الآية؟ أورثتموها أي أعطاكم الله تعالى إياها بفضل منه بما كنتم تعملون، جزاء عملكم لكن بفضل من الله، لأن الإرث يكون بدون مقابل، البيع والشراء بمقابل، إيجار والاستئجار بمقابل، تدفع مصاري تستأجر بيت بمقابل، تأخذ هذه المنفعة مقابل هذا المال، تملك هذا الشيء مقابل هذا المال. أما الإرث يكون مقابل شيء، قابلته بشيء؟ لا. ورثت هذا الإنسان الذي هو قريب لك، مات فورثته. الله تعالى قال عن هذه الجنة: أورثتموها، يعني معناته أنتم نلتم هذا بفضل من الله بما كنتم تعملون، لأنكم كنتم على الإيمان وعملتم بطاعة الله أدخلكم الله الجنة. لكن لما جاء في النص أورثتموها يفهم من ذلك أن هذه الجنة دخول المؤمن إليها بفضل من الله تبارك وتعالى، برحمة من الله تبارك وتعالى. ولولا رحمة الله تعالى ما كان حدا من المؤمنين يدخل الجنة. فإذا هذا بفضل من الله ورحمة من الله. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة أحد بعمله إلا برحمة الله، إلا برحمة الله تعالى، إلا بفضل الله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق، عمله الذي يعمله بتوفيق من الله، دخوله الجنة برحمة من الله، فضل من الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني يسألون الرسول أنه هو أفضل الناس أحسن الناس، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يعني هذا برحمة الله وفضل الله الرسول يدخل الجنة. فكيف من هو دون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ المؤمن لا يدخل الجنة إلا برحمة الله تعالى. والعقاب لا يجب على الله أيضا إذا عاقب الله العصاة، إيقاعه للعصاة لأنه لا يجب على الله شيء، وإنما هو عدل منه، وهو ما يسوغ العبد يوم القيامة، وهو على قسمين أكبر وأصغر. فالعقاب الأكبر هو دخول النار، أجارنا الله منها، اللهم أجرنا من النار. لا تنسوا دائما بعد صلاة المغرب كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم 7 مرات: اللهم أجرنا من النار. بعد صلاة المغرب بعد صلاة الصبح سبع مرات اللهم أجرني إلى النار سبع مرات. الواحد أنت بموت قبل الليل قبل النهار في غير النهار يموت بالليل يموت بالنهار. فإذا قالها بعد الصبح سبع مرات اللهم أجرني من النار الرسول قال إذا مات في ذلك اليوم لا يدخل النار. إذا لم يدخل النار وين يروح المؤمن؟ إذا لم يدخل النار بالمرة يعني وبالنهاية يفوت على الجنة يدخل الجنة بلا عذاب يعني. وإذا قال بعد صلاة المغرب ومات في تلك الليلة لا تمسه النار يعني من رايح على الجنة بلا عذاب. بعد ما يسمع الواحد كلام الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أليس يحزن إذا ترك مرة من المرات ولا عذر له بيحزن ليش لا أتركها؟ لأن الواحد يبي يموت بالليل يبي يموت بالنهار ما في مجال كل واحد بده يموت. فلنقل دائما هذا الذكر الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم واستيقظوا لصلاة الصبح حتى تقولوا هذا في الوقت الذي يحصل فيه هذا السر أنه بده يكون صلى الصبح في وقته فتتعودوا على الكسل تعودوا على النشاط جملة الهمة والنشاط أن يقوم المؤمن كل يوم بصلاة الصبح في وقتها في الشتاء وفي الصيف في المرض وفي الصحة دائما حافظوا على هذه العبادة في وقتها في كل الأحوال. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إلزم طاعة الله تعالى في الرخاء. الله يعينك في حال الشدة الله يعينك ويحفظك في حال الشدة. أنت لما تكون في حال الرخاء والصحة ما عندك مرض تكون أسهل عليك العبادة. لما تكون في حال الشباب والصغر اللي هو دون الشباب تكون أسهل عليك الطاعات. تعرف إلى الله في الرخاء لما يكون أنت عندك صحة لما يكون عندك وقت لما يكون ما عندك مكربات ومزعجات أكثر من طاعة الله يعرفك في الشدة. الله يعينك إذا نزل بك البلاء يلهمك الصبر يعينك على تحمل هذا البلاء. فدائما لما يكون عندك فرص من الفراغ من الصحة من الشباب من الوقت من المال استعمل هذا في طاعة الله قبل أن يفوتك الأوان. تذكر مرة شيخنا رضي الله عنه ونفعنا به كان في مرض شديد هو حاله أنه يصلي النافلة في حالة المرض ويصلي النافلة في حالة الصحة يصلي الليل في حالة المرض ويصلي صلاة الليل في حالة الشدة. فأنهى الصلاة سألنا نحن اللي أصغر منه كثير بالعمر أنا يا أهل العافية صلوا السنة يعني يا أصحاب العافية أنا ما شايفيني مريض أكاد لا أستطيع أن أقوم إلا بمعين إلا بمن يعينني وقد كبرت سني وزاد مرضي. أنا يا أهل العافية صلوا السنة يعني إذا أنت نحن يعني من أهل العافية ما عم نصلي السنة يعني لما يصير واحد نهم زيادة البلاء والأمراض حسب العادة يتوقع منه يصير يكثر من السنة. إذا كان هو الآن في حالة الصحة والفراغ والشباب والعافية ما عم يصلي السنة لما يشتد عادة يكثر من الصلاة هل أكثر من الصلاة حتى أيضا تتعود عليها. فهذه من أسرارها هذا الذكر الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم السر العظيم الذي فيه أنه إذا مات هذا الشخص الذي يقوله بلفظ صحيح في وقته إذا مات لا تمسه النار معناه يدخل الجنة بلا عذاب وما أحسن ذلك. هو دخول النار الأمة اللي هو العقاب الأكبر والعقاب الأصغر ما سوى ذلك كأذى حر الشمس يوم القيامة فإنها تسلط على الكفار فيعرقون حتى يصل عرق أحدهم إلى أخيه في يوم القيامة هذه الشمس تدنو من رؤوس العباد تقترب يعني من رؤوس العباد حتى تصير قريبة قدر ميل واحد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قدر ألفي ذراع. هذا الذراع شبران باعتبار صاحب الكف المعتدي هذا وقال عنه ذراع ذراع هاشم يعني اللي بيقولوا عنه العرب قدر ميل واحد قدر ألفي ذراع تقترب الشمس. الذين شاء الله لهم أن يتعذبوا بحرارة الشمس سيتعذبون الكافر يتعذب أن الكافر بعد موته لا رحمة له، يبقى متقلبا في أنواع العذاب، حتى لو بلي جسده الجسد يبلى بعد مدة، يبلى روحه يتعذر، ثم إذا بعث وركب أعيد الروح إلى الجسد يبقى أيضا في عذاب مستمر. الله لا يرحم الكافرين بعد موتهم. لذلك دائما بنكرر يا أحبابنا، إذا مات كافر تعرفه أو ما كنت تعرفه قريبا أو غير قريب، إياك أن تقول اللهم ارحمه أو الله يرحمه أو الله يغفره. إذا مات كافر نقول عنه شهيد. من هو الشهيد؟ لما يوحد بالمعركة الشهيد المؤمن الذي يقاتل في سبيل الله بنية صحيحة، هذا شهيد معركة اسمه. المؤمن الذي يقاتل في سبيل الله بنية صحيحة فيقتل في المعركة، اسمه شهيد المعركة. طب إذا واحد كافر، عجب الموضوع أنه أنت عم تقاتله في صف ضد الكفار وهو كافر، لكن أنتم من نفس القبيلة مثلا، هو فأعجبه لأجل القومية فقاتل معكم فقتل، هل يقال عنه شهيد؟ لا، الشهيد لا يعذب، الشهيد يغفر له ذنوبه، الشهيد يدخل الجنة بلا عذاب، الشهيد له مرتبة عند الله سبحانه وتعالى، الشهيد له مزايا. هل يكون الكافر؟ لا، إن الله لا يؤيد هذا الدين للرجل الفاجر، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أحيانا واحد فاجر بيكون، أحيانا واحد كافر بيكون، لأجل القومية لأجل القرابة بيجي يقاتل مع المسلمين فبيموت. إذا واحد كافر وقاتل مع المسلمين ومات تبه، ما بينهار عنه شهيد، بينهار عنه مات قتل فمات، وما بنقول الله يرحمه وما بنقول الله يغفر له. إذا واحد يا أحبابنا كذب القرآن يكفر، العلماء كل العلماء يقولون ورد النصوص كفر، هذه كل العلماء بيقولوها ما فيها خلاف. شو يعني ورد النصوص كفر؟ إذا رد نص الكتاب أو نص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الثابت، عفوا أن الرسول قال هيك، قال أنا لا أقبل هذا، أو قال بقول يكذبه فهذا كافر. طب اللي عم يقول عن كافر مات اللهم ارحمه اللهم اغفر له، أليس يكذب القرآن؟ أليس يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بل يكون عم يكذب القرآن عم يكذب الرسول، ومن كذب القرآن أو كذب الرسول فهو الكافر. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، سعير معناه النار الشديدة. إن الله لعن الكافرين، الملعون يعني المبعد من الخير. إن الله لعن الكافرين، هم مبعدون من الخير، الرحمة خير، كيف الله يرحمهم؟ الله قال إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، أي سيئا، أعد يعني هيئا لهم أي للكافرين سعيرا، أي نارا شديدة خالدين فيها أبدا. جهنم، الإنسان الذي يكون في جهنم يتقلب في العذاب، هذا الكافر يتقلب في العذاب، هذا الله تعالى يكون غفر له وهو يتقلب في العذاب؟ لا، ما يجوز الواحد يقول اللهم اغفر له، ولا بيجوز يقول اللهم ارحمه، ولا بيجوز يقول اللهم خفف عنه. القرآن الكريم فيه ولا يخفف عنهم من عذابها، عم نحكي القرآن، عم نقول القرآن، قال الله تعالى ولا يخفف عنهم من عذابها، الكفار لا يخفف عنهم من عذاب جهنم. طيب بعد الآية إذا جاء واحد قال يا رب خفف عنهم من عذاب جهنم، شو بيكون عم يعمل؟ عم كذب القرآن، ومن كذب القرآن كفر. الدين ما هو بالهوى ولا بالرأي، الدين بالنقل بالتعلم من أهل المعرفة الثقات، بالنقل عن أهل المعرفة الثقات، هذا الطريق الوحيد لتعلم علم الدين، مش بالنظر إلى التلفزيون والفضائيات والمطالعة في الكتب، هذا الطريق الوحيد، التلقي من أهل المعرفة الثقات بالمشافهة، اللي هن سمعوا من أهل المعرفة الثقات بالمشافهة وصولا إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين سمعوا ممن؟ من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان العلماء يسبوا العلم، وهكذا نحن ينبغي أن نأخذ العلم، هذا الطريق، كان عندهم همة في طلب العلم. هذا الحافظ محبان البستي المشهور المعروف كان يروي أحيانا حديثا واحدا عن سبعة رجال، وكل رجل منهم في بلد. كيف يرويه عن سبعة رجال وكل رجل منهم في بلد؟ كان يرحل إلى كل البلاد عشان يسمع حديثا واحدا بسبع نقول نقل عن سبعة رجال عن الإسناد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هذه الهمة التي كانت عنده ليسمع حديثا واحدا فيروي حديث واحد بطريق سبع رجال؟ سبعة رجال كل رجل موجود في بلد، ما كان في سيارة ولا طيارة ولا قطار سريع ولا قطار بطيء، يا مشي يا أما على الدرب. هذا من همته. هلا تركب سيرفيس ب 2000 ليرة نقلك كل بيروت، يجي واحد يقعد بالمسجد على الكرسي ليحضر درس يسمع فيه من الخير العظيم. ومع ذلك كثير من الناس يقصرون في حضور ما يجب عليهم أن يسمعوه، حضور المجلس اللي فيه ما يجب عليهم أن يسمعوه من علم الدين. أليس هذا تقصيرا عظيما؟ الواحد فرض الله عليه أن يتعلم شيئا من علم الدين لا يستغني عنه، فهو يترك تعلم ذلك، أليس قصر تقصيرا بالغا؟ شوفوا وقت الامتحان شو بيعملوا الأهالي بالبنات وشو بيعملوا الشباب أحيانا من السهل. وقت الامتحان شو؟ مش هذا الامتحان يدخل للجنة؟ لا، امتحان بالمدرسة أو امتحان بالجامعة أو امتحان لقدم على وظيفة، شو بيعمل؟ يسهر، يصل الليلة بالنهار في تعب فكر ومذاكرة، بيشغل وقته قد ما ينام الليل بالمرة. امتحان شو؟ امتحان جامعة أو امتحان مدرسة أو امتحان هيدخل لوظيفة. هذا يقارن بالامتحان الذي سيكون بعد الموت، بالابتلاء الذي سيكون بعد الموت بما هو مقبل عليه بعد الموت. أي الذي يستحق أكثر أن يعمل له ما يكون بعد الموت؟ إذا واحد مات مش حيحطوه القبر، هذا القبر كيف يكون الحال فيه؟ العلماء يقولون أفظع من المزبلة القبر إلا على من نوره الله له وجعله له كروض من رياض الجنة. يعني الإنسان الكافر بحالته أنه كافر قبره أفظع أبشع من المزبلة. في حدا بيرضى لنفسه يقعد يشك بقلب المزبلة ويذكر فيها؟ يطيق ذلك؟ نعم، هذا أبشع وأفظع، لأنه مكان مظلم وموحش، ويكون الإنسان فيه وحده، لا أنيس له على حسب العام، لا مؤنس له على حسب العام. مكان مظلم موحش ضيق، وهو بيت للدود والوحشة والظلمة. كيف يكون على غير هذه الحال التي هو عليها عادة؟ إذا كان الإنسان من أصحاب العمل الصالح فيكون قبره منورا كروضة من رياض الجنة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ألا يستحق من أحدنا، من كل واحد منا، أن يعمل له ليكون قبره كروضة من رياض الجنة؟ كيف يكون العمل الصالح؟ كيف يكون العمل الصالح؟ بتعلم ما فرض الله وتطبيق ذلك. كيف الواحد يصير من أهل القبور المنورة؟ إذا كان يقوم بصلاة الليل على السنة، يعني الخشوع، وعلى ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يكون من أصحاب القبور المنورة. هذا سبب لتنوير القبر، أن يقوم الإنسان ويصلي بالليل حين ينام الناس، هذا بيكون قبره وهو مؤمن ويصلي صلاة صحيحة بخشوع على السنة، هذا يكون من أصحاب القبور المنورة. أما الذي هو يعمل فقط للدنيا في أكل وشرب وتجميع المال ولا يتعلم ما فرض الله عليه، فهذا كيف يطبق؟ إذا كان لم يتعلم ما فرض الله عليه يستطيع طبق العلم أو لا يعرفه؟ نتعلم من أهل المعرفة الصفات، انتبهوا يا أحبابنا، انتبهوا، العلم لا يؤخذ من هذه الفضائيات ولا بالمطالعة في الكتب، إنما يؤخذ بالتلقي من أفواه أهل العلم الثقات الذين سمعوا من أمثالهم بسلسلة متصلة بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو بيسموه العلماء الإسناد. إنه بيكون عنده إسناد، يجي واحد يقول لك هات الدين من عند نفسه وهو يخالف دين الله، من أين جئت بهذا؟ هل لك نقل عن إمام من الأئمة المعتبرين؟ هل قال هذا أبو حنيفة أو مالك أو أحمد أو الشافعي أو علي أو أبو بكر أو عمر أو عثمان، أم هذا من عند نفسك؟ إن كان نقلا صحيحا عن إمام من الأئمة أهل الهدى نأخذ بهذا الكلام، إن لم يكن كذلك هو كلام بالرأي نعمل نحن بالكلام اللي هو بالرأي ويخالف دين الله لا. كنت قال سيدنا علي رضي الله عنه الدين ليس بالرأي، لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفله، لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الخف من أعماق. يعني إذا واحد يشوف برأيه يقول هذا الخف عرفته شو الخف الذي يلبس، ثم الشخص إذا أراد الوضوء بدل غسل الرجلين يمسح عليه. إذا واحد اطلع بموضوع الخف أنه هو إذا عادة بده يلحق شيء من الوسخ بالمشي وين يلحقه بالعادة يعني من تحت، فإذا نظر إلى هواه ورأيه شو بيقول مسح الخف من وين؟ من تحت. بس إذا نظر إلى النقل شو بيقول مسح الخف؟ من أعلى، لأنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح الخف من أعلى. فدين الله من بالرأي؟ دين الله بالاتباع، دين الله بالاتباع بالنقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يتجاوز عرق هذا الشخص إلى شخص آخر، يعني الكافر الذي عرقه يصير في عرقه كأنه في غلطة، يعني يصل عرقه إلى فمه، عرقه هذا لا يتجاوزه إلى غيره بل يتصل عليه حتى يكون الكافر من شدة ما يقاسي منها رب أرحني ولو إلى النار. شدة ما يقاسي من هذا الحرب الشمس الكافر يقول رب أرحني ولو إلى النار، وعذاب النار أشد من العذاب الذي يلقاه قبل ذلك لأنه في عذاب شديد، فبصير يقول رب أرحني ولو إلى النار. مثل بعض الكفار يكون بيعاني من سكرات الموت، مرض سكرات الموت، شو بصير بيقول؟ إن شاء الله ارتاح وموت بقى وخلص. هو زمان شو عايز يصير؟ الكافر زمان سينتقل إلى عذاب أشد بكثير من هذا، لا يقارن هذا بهذا، لكن هو من شدة ما يقاسي يقول يا رب ارتاح وموت وخلص بقى. الكافر إذا مات بيكون ارتاح وخلص من العذاب الآخر. المؤمن الصالح إذا مات ارتاح. المؤمن الصالح التقي المؤمن الكامل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وسنته. الدنيا بالنسبة للمؤمن يعني في السجن، وسنته السنة معناها الجذب والقحط، يعني مكان البلاء يجوع فيه ويعطش فيه ويبتلى فيه. فإذا فارق الدنيا فارق السجن والسنة. فهذا بالنسبة للمؤمن المؤمن الصالح المؤمن التقي. أي مؤمن هاي بالنسبة له الدنيا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام حين يقول الدنيا سجن المؤمن وسنته، هل هذا معناه أن كل مؤمن يشعر هكذا؟ لا، هذا المقصود به المؤمن الكامل المؤمن الصالح المؤمن التقي هو الذي يقاسي ويعاني. هلا أحبابنا إذا واحد منكم مشى بين الناس يريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجد وهمة، أليس يلاقي صعوبات؟ أليس يلاقي مشقات؟ أليس قد يضرب؟ أليس قد يهان؟ أليس قد يقتل؟ أليس قد يسجن؟ مو شو عم يعمل؟ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيلقى شدة شديدة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن من ورائكم أيام الصبر القاضي فيها على دينه كقاضي على جمر. فإن من ورائكم عم يحكي مع الصحابة أيام الصبر يعني في أيام أشد من هذه التي أنتم رأيتم فيها شدائد، رأوا شدائد الصحابة، رأوا شدائد بموضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن هل كما صار الإنسان اليوم يلاقي من الشدة في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هلا أشد صار، هلا صار أشد. إذا واحد أراد أن يأمر بالمعروف بجد وينهى عن المنكر بجد الآن يلاقي من الصعوبات أشد مما كان في ذلك الوقت. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فإن من ورائكم أيام الصبر القابل فيها على دينه كقابل على جمل، معناه يلقى شدة شديدة. وفي رواية فإن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيها بمثل الذي أنتم عليه أجر 50. قال أبو ثعلبة الصحابي رضي الله عنه منا أم منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم. في أي موضوع يحكي الرسول؟ أي في أجر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الشدة أشد هلا صار الواحد امراض ببيته ببيته يلقى معارضاتنا به، يلقى معارضات من امه، يلقى معارضات من اخوته، يلقى معارضات من اخواته، يلقى معارضات من جيرانه، في عمله يلقى معارضات من الموظفين، يجي عم يحكي عم يقولهم بالمعروف في نهاية هذوك مسخروا عليه، بيستهزئوا فيه، بيقولوا له لا هذا رأيك نحن رأينا غير هيك، يحكوا بالرأي صاروا، يتكلمون بالرأي. أخبرني أخي يشتغل في مكان في الدولة، قال لي واحد تكلم بمنكر فنهيته ما كان يرضى، نهيته وأظهرت له الدليل ما كان يرضى، فقال له أخي بس أنا معي ليسانس بالشريعة، قال له إذا معك ليسانس بالشريعة فكان كلامك صحيح. هذا من شدة الجهل والبعد عن علم الدين. أبو بكر كان معه ليسانس بالشريعة، عمر كان معه ليسانس بالشريعة، علي بن أبي طالب أعلى من الصحابة كان معه ليسانس بالشريعة. شفتوا الجهل دوام عم يقنعوا، فكتبوا الأدلة ما كان يقتنع، قال له أنا معي ليسانس بالشريعة، قال استعمل هالشغل هذا بركي بيقبل، قال لا إذا معك ليسانس بالشريعة لكن كلامك مظبوط. هذا من شدة الجهل. إذا قال له واحد والله ما هو دكتور فتكلم بكلام يخالف القرآن الكريم، ياخذ بكلامه أو ياخذ بالقرآن؟ بالقرآن. أعوذ بالله، شوفوا الجهل لوين، قال له ما أنه معك ليسانس بالشريعة خلص لكن كلامك صار صحيح. هذا من البعد عن علم الدين، هؤلاء بعيدون من علم الدين وما عندهم ميزان صحيح حتى يقول هذه الكلمة التي قالها. ويكون المؤمنون الأتقياء تلك الساعة تحت ظل العرش، لأنه في يوم القيامة الناس يقفون على الأرض المبدلة، هذه الأرض المبدلة كما جاء وصفها في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كالجلد المشدود، كالجلد شايفين الجلد لما يشدوه على الدف كيف بيصير هيك مستوي، ولما بدقوا عليه يشدوه هيك، هي تصير الأرض هذه تتبدل صفاتها فتصير كالجلد المشدود، يقف الناس على هذه الأرض، ما فيها هذه الأرض لا واد ولا كهف ولا شجرة ولا جبل حتى يتفيأ الشخص في ظله، الذي يكون محفوظا من أن حال الشمس وتدبون في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الله تعالى ليس جسدا ضخما وليس جسدا صغيرا، ليس حجما قليلا وليس حجما كبيرا، الله خالق الأجسام خالق الأحجام، فلا يوصف بأنه حجم بالمروع، خالق كل شيء فلا يشبه شيئا. طب شو معنى لك في ظله أي في ظل العرش؟ في ظله أي في ظل العرش، العرش عظيم مجيد، لذلك أضيف إلى الله سبحانه وتعالى، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في ظله أي في ظل عرشه، هذا معناه يوم لا ظل إلا ظله. الله من جسد الخيال هو ظل، هذا لا يجوز على الله، الله خالق الأحجام. شو الأحجام؟ كل شيء يأخذ حيزا من الفراغ وقال عنه حجم، إن كان صغيرا أو وسطا أو كبيرا، يعني مثلا حبة الخردل هذه قد ربع سمسمة، هذه اللي هو حجم العجب والذنب بقدره، هذا يكون بأسفل ظهر الإنسان، لما نحن نموت البلية جسدنا يبقى عظم صغير في أسفل الظهر اسمه عجب الذنب، هذا ورد أنه بقدر حبة الخردل، هذه حبة الخردل الصغيرة الله خلقها، هذه الحجم تأخذ حيزا من الفراغ، حبة العنب، حبة العدس والبطيخة والعرش، كل هذه أحجام الله خلقها وجعل لها تأخذ، جعلها تأخذ حيزا من الفراغ. الله الذي خلقها هل يجوز أن يكون مثلها؟ لا. فإذا الله لا حجم له بالمرة، فإذا الله موجود بلا جهة ولا مكان. إذا واحد فهم هذا فهم شيئا عظيما، الحجم الله خلقه، إن كان صغيرا أو وسطا أو كبيرا يأخذ حيزا من الفراغ. الله خلق الأحجام كلها، في أحجام كثيفة مثل الإنسان هذا تمسك بإيده يضبط اليد، في أحجام لطيفة ضوء الشمس حجم لطيف، ضوء اللمبة حجم لطيف لا يضبط باليد، الريح هلا في هون ريح هواء فبنتنفس نحن منه هذا يضبط باليد؟ لا، الملائكة أليس يحفون الحاضرين في مجالس علم الدين، يكونون في مجالس علم الدين، الواحد منا يمسك بالملائكة؟ لا، أحجام هي لكن لطيفة، لا تضبط باليد. الله الذي خلقها هل يجوز أن يكون مثلها؟ لا، الله نور السماوات والأرض. ما معناته الله ضوء؟ ما معناته الله نور السماوات والأرض؟ قال بعض المفسرين منير السماوات والأرض، أي خالق الأنوار في السماوات وخالق الأنوار في الأرض. وقال بعض العلماء كعبد الله بن عباس هادي أهل السماوات والأرض. من أهل السماوات؟ الملائكة. الملائكة هم يسكنون السماوات. من هداهم للإيمان؟ الله. يهدي الله لنوره من يشاء. شو يعني لنوره؟ يعني لذاته؟ لا، يعني للإيمان. يهدي الله لنوره من يشاء. يعني إذا واحد قال لك كيف عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، من شو بدل على صحة تفسيره للآية الله نور السماوات والأرض؟ لأن الله هادي أهل السماوات الملائكة والمؤمنين من الإنس والجن للإيمان. يدل على ذلك السياق، يهدي الله لنوره يعني للإيمان من يشاء. وكل هذا التشبيه الذي جاء في الآية مثل نوره كمشكاة إلى آخر ما جاء في هذه الآية، هذا تشبيه عن الإيمان الذي يكون في قلب المؤمن. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، إلى آخر ما جاء في الآية. كل هذا الوصف التشبيه عن شو؟ عن الإيمان الذي في قلب المؤمن. أن بعض الناس بيعملوا، شفت ناس عاملين لوحة مرة يدبين الله نور السماوات والأرض، حاطين رؤوس ناس لفظ الجلالة الله، طلعين منه نور أنوار أشعة حاطين على رؤوس الناس. الجاهل قد شو يتصور ويتخيل؟ أنه الله ضوء وطالع منه أشعات على الناس. الله خالق الضوء، هل يجوز أن يكون ضوءا لخلقه؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات وخلق الأنوار، هل يجوز أن يكون كخلقه؟ لا، لا يجوز. فحين قال رسول صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله، ماذا أراد؟ أي في ظل العرش. وفي رواية وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظل العرش. فأنت لما تجي رواية على الرسول صلى الله عليه وسلم عم تفسر رواية على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من أحسن ما تفعل إنك تفسر الوالد بالوالد، هذا أحسن شيء، وخير ما فسرته بالوالد كما قال الحافظ العراقي في ألفيته، أي خير ما يفسر به الوالد الوالد. عرفت شو يعني الوالد؟ الشيء الذي ورد، إذا ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بدك تفسره، فأتيت بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم فسر الحديث الذي تريد تفسيره، فلا أحسن ما أنت تفسر من عندك، أنت حتجيب كلام أحسن من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، فبيكون عندك من القواعد المهمة. وخير ما فسرته للوالد، فالرسول بكلامه فسر كلامه عليه الصلاة والسلام. ما بيجوز واحد يعتقد بأن الله له خيال، أنه نحن لما نسمع كلمة ظل شو بنفهم منها عادة؟ ظل الشيء اللي نسميه نحن الخيال، يعني لما يكون في شجرة طالع الشمس أو في ضوء يطلع ظل بالأرض، هذا لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى. إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله، لم يرد بذلك الحصر، لم يرد بذلك الحصر، إنما هذا يبين فيه الرسول سبعة يظلهم الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، وإلا في غير مبتاع يكونون أيضا في ظل العرش في ذلك اليوم. الرسول بيّن ذلك في أحاديث أخرى له صلى الله عليه وسلم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أنظر معصرا أو وضع عنه أظله الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. من أنظر معصرا، واحد أقرض إنسانا ما، ثم هذا المدين المقترض أعصر، ما عنده مال يفي منه هذا الدائم الذي لزمه. الدائم المقرض أنظره يعني صبر عليه، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. الشرع إذا أقرضت شخصا مالا ثم أعسر حقيقة، أعسر حقيقة، لا يجوز لك أن تؤذيه بالحبس مثلا أو الإهانة. ماذا يجب عليك؟ أن تنظره، يعني أن تصبر عليه. من أنظر معسرا أو وضع عنه يعني أسقط عنه سطحه، هذه هون تسمى الفائدة المعنوية. شو اللي حيكسب الفائدة المعنوية؟ أظله الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. مصريين أحسن له ولا أن يظله الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله أحسن له؟ أن يظله الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله أحسن له، خير له. فبتكون هذه الفائدة المعنوية خير له من الفائدة الحسية في الدنيا، إنه يرجع يأخذ المصريات من هذا الإنسان الذي أعسر. فإذا واحد حصل معه إما أن يسقط عنه وإما أن يصبر عليه ويكون مثابا، وله هذه المزية العظيمة لأنه يكون في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل، والله يجعلنا منه. فيكون المؤمنون الأتقياء تلك الساعة تحت ظل العرش، يعني لا يصيبهم نكد، لا يصيبهم انزعاج، لا يصيبهم خوف، خلاص لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كل شيء تسمعه مما يوهم انه في حدا من الصالحين، ان كان الانبياء او من دونهم من الصالحين، يوهم انه يكون عليه خوف بالاخره او خوف من العذاب او خوف من ما سياتي، هذا بيكون توهم فاسد، ما بيصير. لان الله قال في القران الكريم: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خلاص بعد الموت ما في عليهم حزن، ما في عليهم خوف. كل الاحوال اللي تصير يوم القيامه المؤمن التقي ما بينزعج، ما بيحصل له تألم، ما بيحصل له أذى، ما بيحصل له خوف، خلص انتهى. لا خوف عليهم صريح النص، ولا هم يحزنون، ففي حزن خلص. هلا في الدنيا بخاف وبيحزن ويبتلى ويصاب ويضرب ويهان ويسب ويقتل الصالح في هذه الدنيا. إذا مات خلص ما بقى في حزن، ما بقى في كرب، ما بقى في انزعاج، ما في خوف، ما في قلق. يعني لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم تبوا أحبابنا. لما قال الرسول هذا بعض الناس كنا بيقروا بمر بحديث هذا الكريم، كان الرسول عم يحكي مع بعض الصحابة فقال: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. شو معناته؟ معناته توجد تفاصيل في الآخرة أنا لا أعرفها مما سيكون لي ولكم. مش معناته أن الرسول خايف من اللي حيكون في يوم القيامة بالنسبة له عليه الصلاة والسلام، بخاف من اللي حيكون في ذلك الوقت؟ أليس هو الذي ابتلى هذه الآية ونزل عليه الوحي بهذه الآية: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ شو قال على الناس؟ هل يقرر خلافها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. لما تسمعوا أن الرسول عم يحكي عن جمع من الأنبياء يأتي الناس إليهم قبل الشفاعة العظمى التي تحصل له صلى الله عليه وسلم، وبيصير كل واحد من الأنبياء يقول: نفسي نفسي. مش معناته أنه هذا النبي خوفان على حاله أنه صح يصير فيه هذا الكلام عن يوم القيامة، النبي يخاف يوم القيامة؟ لا، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بالقبر ما بيخاف، ما بيتعذب، قبورهم كروضة من رياض الجنة، أكيد لا شك في ذلك. فلما يقول نفسي نفسي معناه أنا لست لهذه الشفاعة التي تطلبونها مني، وأنا تهمني نفسي. هذا معنى كلام النبي من الأنبياء حين يقول نفسي نفسي، يقول لست لها، اذهبوا اذهبوا إلى فلان. سير كل نبي يحيله إلى الآخر، حتى آخر نبي قبل سيدنا محمد يقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيشفع الرسول الشفاعة العامة اللي تسمى الشفاعة العظمى، اللي هي حتى ينتقل المسلمون من أذى حر الشمس الذين استحقوا أن يكونوا تحت أذى حر الشمس إلى ما هو أخف. فإذا حصلت هذه الشفاعة العظمى في مين يتعذب؟ الكفار وبعض المسلمين. مثل ما قلنا المسلمون بالشفاعة العظمى ينتقلون إلى ما هو أخف، الكفار ينتقلون إلى ما هو أشد لأنه لا يخفف عنهم خلص. هذا من علم يا أحبابنا. أما في ناس ونعبره عن قصة هذه بالعين والناس كأن النبي خوفان أو كأن النبي ما عارف حيصير فيه من العذاب والعياذ بالله في ذلك اليوم، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، أي الله تعالى ما أطمعني على كل التفاصيل التي ستكون في ذلك اليوم، لا بالنسبة لي التفاصيل ولا بالنسبة لكم. أما من حيث الإجمال، ألا يعلم الرسول أنه لا يعذب؟ ألا يعلم أنه لا خوف عليه ولا حزن إذا مات؟ يعلم. ومع ذلك كان الرسول دائما أحزان صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن فكره كان دائما مشغولا بأمور الآخرة، يفكر بأمور الآخرة، يفكر بما سيكون. مش معناته خائف من العذاب، لا، ما بخائف الرسول صلى الله عليه وسلم من العذاب، لأنه يعلم أنه مأمور العاقبة، وأنه لا يحصل له أن يموت وعليه ذنوب يستحق أن يعذب عليه. يعرف هذا الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا مات هو أو مات أي نبي من الأنبياء لا يكون عليه ذنوب يستحق أن يعذب عليه. كان هذا المعصية النبي من الأنبياء هي الصغيرة التي ليس فيها خستر ولا دناءة، هي تجوز في حق الأنبياء، لا يموت إلا وقد غفر الله له. فمن هذه قاعدة قضوها؟ كل نبي من أنبياء الله إن كان حصل منه معصية صغيرة لم يحصل منه كفر، ولا تحصل منه كبيرة، ولا تحصل منه صغيرة فيها خستر ودناءة. إن حصلت منه صغيرة ليس فيها خستر ولا دناءة، إذا ما شو بيكون؟ غفر له. كل نبي من الأنبياء هكذا. فإذا كان حق هذه الصغيرة هي ليس فيها خستة ولا دناءة، لا يموت إلا وقد غفر له ويكون بخاف من العذاب؟ لا. إذا هذا نحن الله تعالى أكرمنا بهذا العلم، العلم أهل السنة نعرفه، الأنبياء الذين أوحى الله إليه لا يعرفون هذا، هم علموا الناس، هم علموا الناس، هم يعرفون هذا ولا يخافون أنهم يعذبون، لأنهم مأمونوا العاقبة بلا شك ولا ريب. سبعة يظلهم الله في ظله، وهذا معنى الحديث، سبعة يظلهم الله في ظله، أي في ظل عرشه. حول إمام عادل، يعني الإمام الذي حكم بالعدل مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي وعمر بن عبد العزيز، كل من هؤلاء يسمى إماما عادلا ويسمى خليفة راشدة. هذول كل منهم يسمى إماما عادلا ويسمى خليفة راشدا، هذا من الصالحين من الأولياء، كل هؤلاء من الأولياء، فهم لا شك يكونون في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. وشاب نشأ في عبادة الله، الشاب الذي نشأ في عبادة الله وسلم على عبادة الله، بقي على عبادة الله، فهذا أيضا يكون في ظل العرش. فأنت أدنى فيكم حال، لو واحد منا كان من أهل الذنوب وأصاب وجرى عليه ما جرى، لكن يتوب إلى الله ثم يحاول في تربية أولاده وتنشئة أولاده أن ينشأوا على طاعة الله، أن ينشأوا على علم أهل السنة والجماعة، حتى يدافعوا عن هذا الدين، لأن الدفاع عن هذا الدين واجب. واحد من أحبابنا بيعمل في بلد فيها كثير من المشبهة، بلد فيها كثير من المشبهة اللي بيعتقدوا أن الله ساكن في جهة فوق ليسوا على عقيدة أهل السنة والجماعة. ابن عمره 7 سنوات، من صغره هذا الولد أبوه بارك الله فيه يعلمه التوحيد ويعلمه التنزيه ويعلمه أن الله موجود بلا جهة ولا مكان، لا يسكن أرضا ولا سماء ولا أي مكان ولا أي جهة، وأن الله ليس كمثله شيء. هذا الولد في المدرسة الذي يعلم اسم الدين مشبه مجسد يشبه الله بخلقه، أول حصة سموها أنه عم يبلش الله يمر الأولاد على عقيدته الفاسدة بدون الله، فقال لهم يا أولاد أين الله؟ الأولاد الصغار كثير منهم جهال، من أين منشأ هذا الجهل؟ من جهل الأهالي، الأهالي جهال، والإناء ينضح بما فيه، فحيطلع الأولاد أنهم جهال جهل، فينشأ هذا الولد في كثير من الأحيان على عقائد فاسدة. ما بعد تتذكروا قلت لكم أنا وصغير التحضير كنت بدرس المقاصد. واحد من الأولاد اللي معي بالابتدائي قلنا سمعته عم بيقول والعياذ بالله كان يقول الله إذا بننزل أجره على الأرض بتفنى الدنيا كلها. ولد صغير بالابتدائي قلنا من أين جاء بهذا الكلام؟ أليس بعض الأهالي لما بدهم يخوفوا الولد شو يقولوا له؟ بعض منهم بيقول الله الله بينزل السماء وبيخرج يقولون له هذه العبارات. فقد يعتقد هذا الولد أن الله يسكن السماء، وقد يعتقد أن الله له جسم وله جوارح وأنه يمسك بهذه الجوارح كما يمسك الإنسان إذا أراد أن يعالج شيئا فينشأ العقيدة المفيدة. فمثل هالولد الله أعلم وين سمع الكلام الفاسد. سبق وذكرت لكم أنه وجد في بعض الناس اللي عايشين غير المسلمين من نشأ وصار منا ما هو يعتقد أن الله هو هذه الأرض التي نعيش عليها. كان يعتقد واحد أن الله هو هذه الأرض التي نعيش عليها هل يكون مؤمن؟ لا من مؤمن من مسلم. واحد كان يعتقد وصرح بذلك هون الطريق جديد كان قاعد بمجلس تحدث في واحد من الشيخ المدرس قال له شوف يا شيخ أنا بنظري الله ولا يقول الله قال الله هو الضمير. قال الله هو الضمير. تعرفون ما معنى الضمير؟ الضمير هو القلب. يعني معنى الكلام يقول الله هو القلب. بعض الناس لما يقولوا الضمير ما بيفهموا من القلب، بيفهموا الضمير ما بعرف يعني بيفهموا الإنسانية يعني أو الشيء حسن اللي الإنسان يقول له عندك ضمير إنه ما عندك شيء حسن تفكير حسن. صار يقول الله هو الضمير. صار يقول برأيي بنظري الله هو الضمير. الذي يقول الله هو الضمير هل يكون مسلما؟ اللي يقول الله هو هذا الأرض هل يكون مسلما؟ لا. فهذول إما سمعوا من بعض الكبار أو تركوا فوسوس لهم الشيطان فاعتقدوا ذلك جاء في بالهم فاعتقدوا. فأجى هذا الأستاذ المشبه المجسم كان على الصف قال لهم أين الله؟ قالوا الأولاد الله في السماء. هذا الصغير المسلسين قالوا لا الله موجود بلا جهة ولا مكان. قال الصوت قمنا عيط عليه صليب كل ولد راح عند أبوه كامل قال له فهمت الأستاذ قال له أين الله؟ قلت له الله موجود بلا مكان لبنان صار يقول الله في السماء. قام عيط عليه جزاه الله خيرا هذا الواحد ذهب إلى مدير المدرسة وقال له بيقول لك شغلة بصراحة نحن من أهل السنة والجماعة عقيدتنا أن الله ليس كمثله شيء كما جاء في القرآن وأن الله لا يحتاج للأماكن ولا للعرش ولا للسماء وهو موجود بلا جهة ولا مكان. هون الأستاذ الجميل وأنتم لعلم بيقول غير عقيدتنا وابن ضيع عمره 7 سنين فأنا ما بدي ابني يحضر حصة هذا الأستاذ. قال ابنه خلص انتظر ردك وما عدا يحضر حصة هذا الأستاذ لولا أن هذا الأب يخاف على دين الولد وتعلم علم أهل السنة والجماعة كان يمكن ترك هذا الولد يمشي مع هؤلاء الأولاد يسمعون من هذا الضال الذي يضلهم وينشئهم على العقيدة الفاسدة. في واحد منا يا أحبابنا يرضى لولده لمن عنه فلذات أكباد من الأولاد يرضى لهم أن يلقيهم في النار حتى يحترقوا وهو ينظر إليهم؟ لا. في واحد منا إذا رأى الوحوش السباع التي تفترس يرضى أن يرمي ولده لتأكله الوحوش؟ لا. الذي يرمي ولده في هذه المدارس التي تعلم العقائد الفاسدة أشد ممن رمى ولده في النار أو رمى ولده لتأكله السباع. هذا أشد لأنه ذلك والعياذ بالله يعلمه الكفر. الولد الصغير إذا أكله السبع وأحرقته النار فمات ولم يروح إلى الجنة. أما إذا تعلم الكفر وبلغ على الكفر ومات على الكفر ولم يروح إلى جهنم. يرضى أحدنا بهذا؟ الله فرض علينا أن نضع الأولاد في المدارس؟ لا. لكن فرض علينا أن نعلمهم ما يحفظون به من الكفر، وفرض علينا أن نعلمهم قدر من علم الدين لا بد منه حتى يعرفوا الواجبات ويعرفوا المحرمات. فرض الله علينا ذلك في سن معين في حق الأولاد لما يصير تموا 7 سنين قمرية. هل فرض علينا أن نضعهم في المدارس؟ لا. هل بس فرض علينا طعم الأولاد نشربهم نحفظهم من الأذى وأن نكسوهم وأن نسكنهم؟ هل هذا فقط هو فرض علينا في حق الأولاد؟ لا. الولد منه مثل الحصان أو الدجاجة أو الأرنب. إذا عندك حصان أو دجاجة أو أرنب فرض عليك الطعمين وتشرب وما تأذيه وما تضربه بغيره حتى فرض عليك. هذا مثل هذا الأرنب اللي هو ليس عاقلا مثل الولد الذي أعطاك الله إياه وهو في عقل، هذا مثل هذا؟ لا، ليس مثله. أكثر الناس كأنه طعمه أقل من الدجاج والأرنب، لأنه بعد ما يطعموه ويشربوه بيتركوه يروح إلى الأماكن الفاسدة ويعيش في الأرض فسادا. هذا مسؤولية كبيرة على هؤلاء الأهل. ورجل قلبه معلق في المساجد، كمن هذا الرجل الذي تعلق قلبه في المساجد بحق، فصار يأتي للمسجد لأداء الصلوات، لحضور مجالس العلم، لذكر الله، كلما خرج من المسجد قلبه معلق بالمسجد يريد أن يرجع إليه. فهذا أيضا يكون من الذين يظلهم الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. فعودوا أولادكم على هذا، فلما يسرحوا بالطرقات يسرحوا بمحلات اللعب، يسرحوا بالسينمايات، يسرحوا بالأماكن التي لا خير فيها. عودوا أولادكم على أن يكونوا في خير بقاع الأرض، لسماها الرسول صلى الله عليه وسلم خير البلاد عند الله المساجد، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي رواية خير البقاع عند الله المساجد، يعني هذا خير البقاع، مكان يحبه الله للمساجد التي بنيت من مال الحلال وبنيت حتى تقام فيها شعائر الصلاة وعلم أهل السنة والجماعة، هذا مكان يحبه الله. فعودوا أولادكم على الحضور إلى هذه الأماكن والثبات في هذه الأماكن بدل غيرها من الأماكن التي لا خير فيها. دمع ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، كما إذا واحد أحب أخاه لله تعالى لأجل الدين، لأجل تقواه، لأجل إيمانه أحبه، وذاك أحبه لأجل الدين، لأجل التقوى والإيمان، فصار يجتمع معه على محبة الله، على طاعة الله، يجتمع معه على درس علم الدين، يجتمع معه على دعوة الطعام لله تعالى، يجتمع معه على زيارة مريض، على إغاثة ملبوس، على نشر علم أهل السنة والجماعة، على توزيع الرزنامة اللي طلعتها الجمعية فيها دروس توحيد، على نشرها لأنه فيها مذهب أهل السنة والجماعة، نشرها بين الناس لأنه هذا فيه خير عظيم لتعليم الناس التوحيد ولتعريف الناس بهذه الجمعية، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية اللي هي قائمة الآن بالدفاع عن مذهب أهل السنة والجماعة، تعليم مذهب أهل السنة والجماعة والتحذير من أهل الضلال. فمن هذا من الحب في الله وافترقا عليه، يعني بيبقى اجتماعا على حب الله تعالى، وإذا افترق أحدهما عن الآخر بيقوم بقلبه محبة الخير لهذا الإنسان، يتركه إذا عصى الله، ينهى إن لم ينتهي يتركه، يعني لا يبقى معه على معصية الله، شو بيبقى معه؟ بيثبت معه على شو؟ على حب الله والرسول، على طاعة الله والرسول، إذا بيشكر بالمعاصي ينهاه فإن لم ينتهي يتركه، مهلل ومصلي على الرسول.